بسم الله الرحمن الرحيم. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعير، واجعل عندك حلالا تنجو من حر السعير. خذ من الجاروش والأرز نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزاكرة فتنة الأحياء وريني، والنفس في حضنك الضامي تمني، كأس وقصر وسمار غالية. مؤسسة أضواء الرباط تقدم الفاتنة. كيف أبدي بأحرفي ما أريد، وبماذا تراه يحكي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عظات، ويهز الفؤاد خطب جديد. ويح نفسي ألم تفق من هواها، وما هز خافقين الوعيد. يصبح العبد في بنيه وينسي، وهو تحت التراب فرد وحيد. آه من يوم سكرتي ومماتي، حينما أنثني وروحي تجود. أستغيث الطبيب ماذا جرى لي، قيل هذا ما كنت منه تحيد. لم تغثني دموع من كان حولي، لا ولا عدة الطبيب تفيد. آه من عمر استقل بذنبي، ركبه ليته إلي يعود. لست أدري أبين جنبي قلب، أم هو اليوم من عنادي حديد. أنا من يستبيح كسب الخطايا، من عمري سوى الذنوب رصيد. لست أدري أبين جنبي قلب، أم هو اليوم من عنادي حديد. أنا من يستبيح كسب الخطايا، أدلها برحمة الله ويلي، ويلي إنما أخذه أليم شديد. أوما أنا أن أعذ ليوم من رؤى هوله يشيب الوليد. أدلها برحمة الله ويلي، إنما أخذه أليم شديد. أوما أنا أن أعد ليوم من رؤى هوله يشيب الوليد. عندها يفرق العباد شقي، فيمضى النار أو بعدل سعيد. كيف يحلو بلذة الذنب كأس، وبقع الجحيم ماء صديد. عندها يفرق العباد شقي، فيمضى النار أو بعدل سعيد. كيف يحلو بلذة الذنب كأس، وسقى للجحيم ماء صديد. كيف أجر على المعاصي في النار حميد.

جود الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا دنيانا التصنع والترائي فدنيانا التصنع والترائي فدنيانا التصنع الحافظ الذهبي في سيره قال الكديمي حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال كنت عند فضيل بن عياض وعنده ابن المبارك فقال قائل إن أهلك وعيالك قد احتاجوا مجهودين محتاجين إلى هذا المال فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم فزجره ابن المبارك وأنشأ يقول خذ من الجاروش والآرز والخبز الشعير واجعل ذاك حلالا تنجو من حر السعير خذ من الجاروش والآرز والخبز الشعير واجعل ذاك حلالا تنجو من حر السعير وإن أمسطعت هداك الله عن دار الأمير لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور أما استطعت هداك الله عن دار الأمير لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور تهن الدين وتهن

والإخراج باستوديو مؤسسة أضواء الرباط. مهندس الصوت طارق جابر. التاريخ المحرم من عام 1418 للهجرة. مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. هاتف رقم 4259502. وترقبوا منا كل جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أبدي بأحرفي ما أريد، وبماذا تراه يحكي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عظات، ويهز الفؤاد خطب جديد. ويح نفسي ألم تفق من هواها، وما هز خافقيها الوعيد. يصبح العبد في بنيه وينسي، وهو تحت التراب فرد وحيد. آه من يوم سكرتي وممات.